بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، لقاؤنا اليوم مع علم من أعلام الإسلام، ومن اللطائف أن كثير من الناس لا يعرف اسمه، وربما لا يعرف عنه كثير إلا مجرد الإمام النووي فقط. وهذا الإمام العظيم رحمه الله من أئمة الإسلام الكبار الذين داع لهم الصيت في العالم كله. ولهذا أقول من اللطائف أن بعضا من العلماء قد يؤلف كتابا فيرزقه الله القبول فينتشر في الدنيا كلها ويعرف بهذا الشيء، يعني مثل كتابنا الذي بين أيدينا رياض الصالحين. وهذا دليل على إخلاص مؤلفه وحرصه على نشر السنة. شيخنا هو الإمام كبير أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، يعني أنه من أهل دمشق ومن أهل الشام. من توفيق الله تعالى للعالم أن يرزق محبة علم الحديث، بل أن يوفق للتأليف في الحديث، بل أن تكثر مطالعته لكتب الحديث الكبار، وأن يهتم بها تأليفا أو شرحا للكتب العظيمة في الإسلام. والإمام النووي رحمه الله تعالى اشتهر برياض الصالحين، واشتهر بشرحه لصحيح مسلم، ذلك الكتاب العظيم الذي تناقلته الأمة ولا تزال تنتفع به. رياض الصالحين يعتبر من أجود الكتب التي ألفت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتنوعة. ومن اللطائف أن المؤلف رحمه الله تعالى اعتنى به في الجملة حديثيا، وإن كان لوحظ عليه لكنه قليل جدا في مقابل ما نسميه مئات الأحاديث الصحاح التي تستفيد منها الأمة. أخذ أو نقل كتابه هذا وألفه من كتب السنة الكبار كالبخاري ومسلم وكالسنن، وجمع فيها، يعني أقول كأن الكتب بين عينيه، وأخذ ينتقي ما يحتاجه من هذه الأحاديث ويرتبها على كتب وأبواب. ومن توفيق الله تعالى للإمام النووي رحمه الله أنه يورد الآيات القرآنية ثم يسرد الأحاديث، وهذا يعني دليل على أنه جمع فيه المصدران الكتاب والسنة رحمه الله تعالى. لا شك قسمه إلى أبواب قريب من 265 بابا، واشتمل الكتاب على أكثر من 1800 حديث، وربما نقول قد تصل إلى 1900 إلا قليلا. والكتب جعله 17 كتابا، ودرج المؤلف حكى طريقة العلماء، يأتي بالأحاديث المتناسبة والآيات المرتبطة ثم بعد ذلك يريدها فيه. غرض المؤلف رحمه الله تعالى يعني من تأليف هذا الكتاب ذكره في المقدمة، وسيأتي الكلام عليها، لكني أنبه عليها تنبيها لطيفا. قصد أن يربط الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نسميها السنة السلوكية العملية، لأن الكتاب اشتمل على الزهد وعلى الأخلاق وعلى الآداب، واشتمل على بيان الواجبات ما يجب على المسلم، واشتمل كذلك على التحذير من المعاصي والوقوع فيها أيا كانت هذه المعاصي التي يقع فيها الإنسان. لا شك أننا أو الأمة كلها، بل نحن جميعا طلاب علم أو دعاة أو عامة الناس، مأمورون أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتعرف على سنته وهديه. وواجب على الأمة متى ورد عليها الحديث الصحيح أن تقول سمعنا وأطعنا، وأن لا يعترف على ذلك بشيء. وهذا الذي يجب حقيقة يعني أن يغرس في الأمة كلها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. وجاء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالسنة لا تأتينا بقضية المذاهب فيقول أنا مذهبي كذا وأنا مذهبي كذا، السنة فوق المذاهب كلها، كما كان أئمة الإسلام الكبار كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وأبي حنيفة رحمه الله، كانوا يقولون إذا جاءت السنة فلا تأخذ بأقوالنا ولا آرائنا. وهنا نجد أن الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. والإمام كذلك الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فلا تأخذوا بقولي وأعرضوا. هذا منهج يجب أن تتربى الأمة عليه. وأقول حقيقة عندما تربط الأمة بالأحاديث فإنها تسمو وتعلو ويكون فيه خير عظيم لها، حيث أن أعمالها تقبل وترتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتجعل الرسول قدوتها في أمورها كلها صغيرها وكبيرها. ليس القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اسمه محمد أو عبد الله فقط، بل القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم أن أتعرف على هديه وأخلاقه وسلوكه وتعامله وآدابه، بل على لباسه وطعامه وشرابه وتعامله حتى مع المخالفين. هذا الذي يجب أن تربط الأمة في ذلك. وهذا لا شك يعني يوجب الأمة أن تحرص أشد الحرص على أن تتعرف على الأحاديث النبوية، لأن الحديث مرجع كبير جدا. من اللطائف الإمام النووي رحمه الله تعالى عندما أورد قد يورد شروحا لبعض الألفاظ التي يقع فيها يعني إشكال في الفهم لبعض ممن لا يحسن ويوردها، لكنه لم يستوفي ذلك كله. والإمام النووي رحمه الله تعالى يعني حرص على أن يبحث عما صح فيأتي به، وربما قد لا يوفق في بعض الأحاديث لكنها ليست كثيرة في هذا الأمر. إمامنا النووي رحمه الله قد ذكرنا اسمه يحيى بن شرف، نجد أنه أبو زكريا النووي الدمشقي، ونسب إلى هنا نوى. هذا الآن نوى أرض في حوران وهي قريبة من أعمال دمشق، كان جده رحمه الله الأعلى نزلها على عادة العرب فأقام بها ورزقه الله ذرية. ولد سنة 31 و600 رحمه الله. من اللطائف الكثير من الناس ما يعرفون اسم النووي، يعرفون النووي بس، ولو نسبه إلى الأرض وليس نسبة لأبيه ولا لجده ولا يعرف اسمه، لكن ما يضره أن يكون اسمه بهذا. مثل ما نقول ابن تيمية نسب إلى جدة قيلة، وهو لا ربما بقى كثير من الناس لو تسأله عن اسمه ما يدري، لكن يقول ابن تيمية فقط. هذه شهرة لا تضر. هو ولد في أسرة صالحة، ووالده رحمه الله تولى رعايته وتربيته، والنشأ عندما يتولون وهم صغار يعيش حياة طيبة ويسعد ويكون له من التربية الصالحة. شجعه على طلب العلم، ووالده وجد فيه حرص، يعني بعض من الأولاد مع صغره تجد أنه يحب مجالسة العلماء، يحب السماع لهم، يحب أن يقرأ، يحب أن يشاهد الكتب، يجد يحب أن يشاهد الحلقات وغيرها. فهنا إذا وجد ومنذ صغره فإنه يدفع لها، فسيكون له أثر كبير جدا. هنا أحد المشايخ هو ياسر مراكشي رحمه الله يقول رأيت الشيخ وهو ابن 10 سنين صغير بنوى، الصبيان يلعبون وينادونه يكرهون على اللعب معهم ويرفض، يبكي لإكراههم وينطلق لكتاب الله يقرأه ويحفظه. يقول: لما رأيته مع صغره أحببته، وكان قد جعله أبوه في دكان يشتغل معهم كحال بعض الآباء عاميا ليس عنده شيء، فجعل لا يشتغل بالبيع ولا بالشراء، وإنما يشتغل بحفظ القرآن وتعلم وغيره. لما رآه قال: أوصيت والده أن يعني أن يطلقه للعلم، وربما يجعله الله تعالى عالما من علماء الدنيا. وهنا التهمسة صغيرة، في بعض الأحيان العالم ينبغي أن يكون نبيها، ينظر إلى طلابه الذين حوله ويتفرس فيهم، فربما توجيه أو كلمة تخرج عالما من أمة لا ينسى على سطر التاريخ. ولهذا هذا المراكشي رحمه الله قال: يعني إني لأرجو أن يكون من أزهد علماء زمانه وأعلمهم، ينفع الله به. فقال له: أنت منجم؟ قال: لست بمنجم، وإنما هذا يظهر عندما ينظر في إيش، في حال طالب وهو صغير. سبحان الله، نوى لم يكن فيها من العلماء كثير، فنقله والده إلى دمشق، ودمشق هي حاضرة العلم وحاضرة العلماء. فرح الإمام النووي بهذا الشيء، كان عمره 19 سنة. وسبحان الله، العلم في الصغر كالنقش في الحجر إذا ربي على صغره. ودرس في مدارسها وحظي يعني عند العلماء الكبار، حط رحله عندهم فجلس يتعلم في فنون شتى. من اللطائف، الإمام رحمه الله النووي تميز في علوم كثيرة، ألف في الفقه مجموع من أوسع، مغني المحتاج من أعظم كتب الشافعية. شافعي المذهب، ونعم النووي شافعي المذهب. نعم، هو شافعي في المذهب رحمه الله تعالى، وكان من أحرص الناس على النص والدليل، وألف في الحديث وشروحه، وألف في أسماء الرجال، وألف في اللغة. سبحان الله، وهذا توفيق من الله عز وجل. ربما أقول في بعض الأحيان من توفيق الله تعالى لطالب العلم أن يدرس على كل عالم ما تميز به من العلوم. ولهذا تجد درس الفقه على علماء زمانه وبرع عندهم وأصبح نجما، وأخذ الحديث كذلك على علماء زمانه، أي إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي، وأبو إسحاق إبراهيم الواسطي، وزين الدين أبو البقاء. ودرس كذلك يعني على أئمة متنوعين رحمه الله تعالى. كنت أعجب يعني منه، حريص على يعني مع بروزه أن تولى مدارس خاصة يعني يوجه فيها وله دروس فيها، كانت له مكانة يعني علمية كبيرة، وكان ذا أخلاق. قيل إنه كان يقرأ كل يوم 11 درسا، 11 درسا يقرأها على العلماء شرحا وتدريسا تصحيحا، ويعني وتجد العلوم متنوعة في الفقه الوسيط للغزالي، وكذلك المهذب للشيرازي، الجمع بين الصحيحين الحميدي، صحيح مسلم، في كذلك اللمع لابن الجني في لغة الدروس في أصول الفقه كذلك للشيرازي، وفي أسماء الرجال. العالم كلما كان يحمل الشمولية كان علمه أغزر وأعمق وأكثر. من اللطائف يقال دائما: من طلب العلا سهر الليالي. قالوا: كان الإمام النووي قليل النوم. قالوا: وإذا أرهق استند قليلا، يعني ثم يفيق فينطلق للدراسة. كانت أوقاته منوعة، وسبحان الله توفيق من الله، ما بين حضور دروس، ما بين كتابة بحوث، ما بين مطالعة وبحث، ما بين تردد على الشيوخ يزورهم ويستفيد من علمهم. فكل هذه نسميها رياض جنة، إذا كان الإنسان وقته إما في حلقة تحفه الملائكة أو في كتابة يؤلف فيها ويجمع ويبحث، أو مطالعة وقراءة، أو تردد مع نفسه، وهذا توفيق من الله عز وجل له. كان رحمه الله تعالى يتمتع بقوة حافظة. سبحان الله، ترى أقولها كلمة وهي أقولها لكل أحد، لأبناء الطلاب، كلنا يستطيع أن يحفظ. بعض من الناس إذا قيل هذا حافظ قال لا إله إلا الله، كأنه هو لا يستطيع. نقول لا، كلنا نستطيع أن نحفظ، لكن فرغ قلبك وعقلك للعلم والطلب، ستجد لهذا أثر كبير جدا في هذا الأمر. لا شك رحمه الله تعالى يعني تميز بالآداب العظيمة، ولهذا كنت أعجب منه رحمه الله. ألف في مقدمة المجموع يعني آداب طالب العلم، تكلم عن آداب عظيمة جدا في الحقيقة، تحتاج أن تشرح هذه الآداب. وكل من يعني أقول بعد النووي عندما يتحدث عن آداب طالب العلم ينقل من المجموع، لأنه جمع فيها. أول ما ذكر من اللطائف إخلاص النية لله عز وجل. أنت تدرس لماذا؟ هل يقال عندك كتب كثيرة؟ هل لأجل أن يقال أنك خطيب بلدك أو قاضي بلدك أو لأنك ستكون مفتيا أو لكذا؟ لا، أنا أطلب العلم لوجه الله عز وجل. وليكن همك في الطلب أن ترفع الجهل عن نفسك. ولهذا كمن اللطائف قال العلماء: كلما ازددت علما ازددت معرفة بجهلك. كلما ازددت علم عرفت أن عندك جهل. بعض من الناس تجده، وهذا أقولها واقع، يحصل شهادة دكتوراه وغيره ظن أنه حصل العلم كله. نقول لا، ليس عندك إلا الجزئية التي بحثت، وبقية العلم ليس عندك. ولهذا أعطيكم مثال، يعني سبحان الله، علماؤنا الكبار ربما نشاهد الكتب والمكتبة الآن، هؤلاء ألفها علماء جلسوا فيها ربما بعضهم 10 سنين 20 سنة أو أكثر، وهو يكتب ويبحث وغيره، جهد عظيم، ولكنهم خلدوا لنا ما ينفع الأمة ويبقى على سطر التاريخ لا ينسى. من الآداب أن يتخلق طالب العلم بمحاسن الأخلاق. إن لم تكن ذا خلق جم فالناس ينفرون من علمك ومنك ولا يأخذون عنك. وصية لطلاب العلم: تواضع، لين الجانب، بشاشة الوجه، طلاقة، إحسان الظن بالناس. يعني لا نبحث عن سوءاتهم بس، بل نبحث عن محاسنهم حتى نكسبهم. بعض من الناس ما إن يعني يشاهدك إلا يرمقك من فوق إلى تحت، يبحث عن زلاتك حتى إذا وجد زلة فرح بها. نقول رويدك، ابحث عن الحسن، لماذا لا تبحث إلا عما لا ينفع؟ إن وجدت علي تقصير فانصحني لا مشكلة، وإن وجدت علي خيرا فأعني وتعاون نحن وإياك عليه. تميز كذلك بالسخاء والجود والكرم رحمه الله تعالى، وطلاقة الوجه والحلم والصبر، كل هذه أخلاق لا بد أن تكون في طالب العلم. وينبغي لطالب العلم، ذكرها الإمام النووي، أن يكون قليل المزاح، لأن سمت العلم له مكانة. فطالب العلم الذي كثير المزاح تسقط هيبته عند الناس، ولا يقبلون منه العلم بسهولة، لأنهم يرون أن عليه شيئا من الخلل والنقص. من الآداب اللي ذكرها الإمام، وهو هذا في قضية الأخلاق، ينبغي أن نحرص على ما يسمى الآداب الشرعية الظاهرة والخفية. يعني هناك آداب تكون ظاهرة على الإنسان، وهناك آداب تكون في القلب. ينبغي أن يكون الإنسان يصفي هذا القلب من الحسد والغل والحقد وغيره. يجب على طالب العلم أن يبتعد عن الرياء، فالناس لن ينفعوك أبدا بشيء، ولا يغنون عنك شيئا. عندما يصدرونك فيقول هذا هو العالم، هذا هو الدكتور، هذا هو كذا، لا يفيدك شيء عند الله عز وجل، وإنما تعمل العمل تريد ما عند الله عز وجل. ذكروا كذلك من الملاطفة: احذر احتقار الناس وازدراءهم. بعض الناس يقول: يا أخي أنا أعلى رتبة من فلان، أنا أكثر منه علم، أنا أحفظ منه للقرآن، لا تقل هذا فيه. احمد الله الذي ميزك واترك ما تسقط به الآخرين، بحسب امرئ من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، ولا يجوز المسلم أن يحقر أخاه إطلاقا. سبحان الله، ذكر الإمام النووي بعض الطرق لإزالة هذه الأمراض، يقول إذا وجد عندك الحسد فاعلم أن الله هو الذي ميز، ما هو أنت، من الذي أعطاه العلم، من الذي أعطاه المال، من الذي أعطاه المنصب، الله، فلا تعترض على شيء أعطاه، وإنما اعلم أن لله فيه حكمة حيث أعطاه ولم يعطك، وما عليك إلا أن تسير على الطريق. قضية الرياء يمر على الإنسان، فبعض من الناس قد يجد في نفسه أنه يحب أن الناس يسلمون عليه، يقدرونه، يصدرونه، لا، الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا، فلن يعطوك ثوابا، ولا يمكن إطلاقا أن يعطوك حسنات، فلا تتشاغل بالناس، وإنما انظر إلى الخالق، ما الذي سيكون لك عند الله عز وجل. من الأمراض مسألة العجب، فيعجب الإنسان فيقال له من الذي أعطاك هذا العلم؟ من الذي ما لا تعجب به؟ من الذي أعطاك هذا المال؟ من الذي أعطاك المنصب؟ كله من الله عز وجل، فإن الله قادر على أن يذهب به. قضية الاحتقار يعني ازدراء الناس، الله يقول فلا تزكوا أنفسكم إنما التزكية هي من الله عز وجل، وذكر الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولهذا صاحب التقوى هو أطهر الناس قلبا وأخلص نية وأزكى عملا. من الآداب ذكرها دوام مراقبة الله عز وجل في سرك وعلانيتك، ينبغي الإنسان يكون له حظ من كتاب الله، حظ من الأذكار، حظ من الدعوات، حظ كذلك من نوافل العبادات والمحافظة على الصلوات. أقولها كلمة حق، يعني القلب يتقطع عندما يقال طالب علم وخطيب ولا يصلي الفجر في المسجد ولا يحضر صلاة الجماعة ويتشاغل عن العبادات وهو أسرع الناس خروجا من المسجد ولا يكثر الأذكار ولا يصلي السنن الرواتب، ولهذا تصبح كلماته وتوجيهاته لا تقبلها الناس، وإنما تنفر القلوب منها، وإن قال ما قال، لأنهم يقولون لو كان للعلم أثر لأثر على صاحبه الذي ينشره. كذلك من الآداب ينبغي أن يستمر طالب العلم في الاشتغال في العلم، الاشتغال بالعلم، القراءة، المطالعة، البحث، تحقيق، مدارسة مع العلماء، الحرص على نفع الكتابة، التعليق، يعني لا بد من أن يكون. ولذلك مهما كنت مميزا بالعلم لا يعني أنك تستغني عن أن تبحث وأن تقرأ وكذلك أن تدارس غيرك، وهذا يدل على أن سبحان الله العلم أصلا ما هو مربوط بنسب ولا بمال ولا يورث أصلا، يعني ليس شرطا أن يكون عالم الدنيا ابنه عالما، لا، وإنما يبذل الإنسان ما يستطيع. ولهذا دائما احرص ألا يمضي عليك يومك دون أن تجد فائدة تكتبها أو تقرأها أو تبحثها. كنت أعجب يعني سبحان الله من شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له، إلى أن مات وهو وصل 90، فيأتي بعض الأحيان في الدرس صباحا نريد أن نقرأ فيقول لا ما تقرؤون اليوم، البارحة ما استطعت أن أراجع الكتاب وأن أبحث فيه، فما يريد أن يلقي دون أن يبحث ويرجع لكلام أهل العلم. بعض من الناس يجلس المجلس ثم يقول لمن حوله ماذا تريدون أن أتحدث عنه، كأنه حفظ كتب العلم كلها وسيأخذ منها ما يحتاج. نقول لا، العلم بالتعلم، ومهما بلغت من العمر لا يعني أنك لا تقرأ ولا تبحث. كثير من السلف ينبغي أن نعلم، يعني في بعض الأحيان ينبغي لطالب العلم أن يتدارس مسائل العلم مع طلابه. فكم من عالم استفاد من تلامذته وطلابه، وهذا ليس عيبا عليه. كذلك هنا ينبغي أن يعتني طالب العلم بالتصنيف، وأنا أقول في بداية الطلب قيد الفوائد واجعل لك ملفات تكتب فيها فوائدا، ثم بعد سنوات تراجعها فتحررها ثم تحصل، حتى يكون له هذا أثر في بقاء العلم معك. وسبحان الله، من يتعود على الكتابة والبحث ستجد بعد 10 سنوات يرجع للبحوث السابقة فيتبسم، يقول سبحان الله بحوث صغيرة وليست مؤصلة، فتجد أن الإنسان كلما كبر يرتقي في العلم ويستفيد. ينبغي أن يحرص العالم أن يشجع طلابه على الاشتغال بالعلم. سبحان الله، من توفيق الله تعالى للعالم أن يرزق طلابا جادون في العلم، ليسوا كسالى، فهؤلاء يشجعونه ويبحث معهم ويستفيد منهم حتى يكونوا يعني العالم ينبغي له ألا يتأذى ممن يقرأ عليه، يعني يتضايق أو يقرأ على غيره، قد يقرأ عليه طالب علم ثم ينتقل لشيخ آخر، فلا تقل كيف يذهب إلى هذا العالم، بل يجعله يبحث. ولهذا العلماء ذكروا في آداب الطلب، إذا نزلت إلى بلد فابحث عن علمائها كل بما تميز به، فهذا في النحو أنطلق إليه، وهذا في الحديث أنطلق إليه، وهذا في الفقه أنطلق إليه، وهذا في الاعتقاد أنطلق إليه، حتى أخذ من كل عالم ما تميز به، وهذا يعتبر يعني فضل من الله عز وجل للعالم. لا شك أن الإمام النووي رحمه الله تعالى يعتبر من كبار علماء الشافعية، ولكن نقول هو عالم من العلماء المحققين. وما يضر العالم أن ينتسب لمذهب ما دام عالما محققا. وأقصد بالمحقق رحمه الله أن الإمام النووي رحمه الله متى جاء النص مخالفا لمذهبه أخذ بالنص وعمل به، وهذا الذي تميز به رحمه الله تعالى. ولذلك يعني قد يعرض أقاويل العلماء في مسألة بما فيهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومع ذلك يقول ولكن الحديث ورد واتباع الحديث أولى. شوف، هذا المنهج يجب أن تتربى الأمة كلها عليه، اتباع الحديث أولى. متى جاء النص؟ مثل ما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وهذا الذي ينبغي أن يكون الإنسان حريص على هذا. وذكر كذلك يعني في مسألة الصوم عن الميت، هل يصام عنه أو لا يصام، ذكر المسألة، ذكر الخلاف فيها. والقول الثاني قال يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت، لهذا الحديث من مات وعليه صيام مات صام عنه وليه. قال الإمام النووي وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، خلافا لقول وهو الذي اختاره المحققون الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصريحة. هذا الذي ينبغي أن رحم الله الإمام النووي كان ذا أخلاق جمة، وكان خلقه عظيم جدا، تميز بقضية التقوى وهو معروف مشهور بها، وتميز كذلك سبحان الله ينفر من اللهو ومن الضياع ومن غيره، وكان يملأ وقته بالعبادات والأعمال الصالحة. تميز ميزة أخرى بقضية الزهد، ينبغي للعالم ألا تشغله الدنيا. رأيت العالم همه يتابع، يسميه الأراضي زادت والمزارع ارتفع سعرها ويصفق في الأسواق طول الوقت، فإنه لن يحصل من العلم كما يحصله من زهد في الدنيا. وكان قدوة في الورع، يعني كان يتقلل من الدنيا ويبعد عن مفاتنها ومتاعها، وهذا سبحان الله أمر ظاهر. وذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام النووي قال: ولي دار الحديث، يعني مديرا عليها ورئيسا، قال: وكان لا يتناول من معلومها شيئا. دار الحديث لها أوقاف، كان لا يأخذ منها شيئا بل ينتفع ويتقلل بالقليل، يعني مما يبعثه له والده، وكان لا يأخذ من أحد أبدا من المال شيئا، ولا يقبل إلا ممن تحقق ديانته ومعرفته وله علاقة به، حتى لا يمن عليه وغيره. طالب العلم ينبغي أن لا يحرص على أن يأخذ من الناس شيئا لأجل أن لا يتعرض له بشيء. يعني كان بعيد عن الرفاهية، تقوى وقناعة ورع وزهد، وهذا نعمة من اللطائف رحمه الله. يعني ترك من ناس عليه، نحن طبيعتنا نحب كل شيء يكون بشكل معين وصفة معينة، وغير كان هذه الدنيا لا تهمه إطلاقا. يعني يأكل ما تيسر أمامه، وربما أخذ خبزا مع إدام يسير، وكان لباسه يعني ليس من الناعم كحالنا نحن. وسبحان الله، يعني هذا دليل على شدة زهده، وهذا نعمة من الله عز وجل. تميز كذلك بالنصح، كان أمارا بالمعروف وحريص، وكان ينكر البدع رحمه الله تعالى، وينبه عليها نصحا بما استوجبه الله عليه وأخذ. كان يعني كل من يبتدع في الإسلام ينكر عليه ولا يحابي أحد إطلاقا في هذا. ولذلك ذكر في الأذكار رحمه الله تعالى قال: اعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف، يعني رضي الله عنهم، السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفعوا بصوت قراءة ولا ذكر ولا غيره، مثل بعض الناس إذا حمل الجنازة لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أنكر عليهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا لا شك هذا سيرا على طريقة السلف الأوائل. كان الفضيل بن عياض يقول: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. الإمام رحمه الله تعالى محي الدين نقل، يقول المحدث أبو العباس ابن فرح: كان محي الدين قد صار إليه ثلاث مراتب تميز بها. ولا شك لو كانت لشخص ضربت لها آباط الإبل من الأقطار، يعني ذهب الناس يبحثون عنها، أول شيء العلم والقيام بوظائفه، وهنا همسة: متى رأيت عالما فالزم غرزه. وكم وجد من الناس، أنا أعطيك مثال بسيط، كثير من الشباب الآن يقول: يا ليتني أدركت ابن باز ودرست على ابن عثيمين وتعلمت على الشيخ بن حميد وتعلمت على الشيخ بن غديان وتعلمت كذا. فاتهم. وبعض الناس قد يكونوا في العصر هم فيه لكن فاتهم الكفار. فهنا الإمام النووي تميز بالعلم والقيام به. تميز الثاني الزهد، وفي الدنيا وجميع أنواعها. هنا همسة أيها الإخوة: متى رأينا الزاهد فما أجمل أن نجلس معه. زاهد في لباسه، في فراشه، في طعامه، في مركبه، سبحان الله. ترى هذا تتربى الإنسان النفوس على هذا الشيء. ما يأتي الإنسان يقول: ماذا أستفيد؟ لا، ما في مانع. مجالسة هؤلاء تبعد عن قلبك لذائذ الدنيا والحرص عليها وغيره. المسألة الثالثة: أمره بالمعروف والنهي عنه. سبحان الله، بعض العلماء يتميز بهذه الصفة، تميزه بأسلوبه، يستطيع الوصول إلى قلوب الناس، يستطيع أن يدله، يستطيع أن يوجهه. هذا نعمة من الله عز وجل، أن يوجد العالم الذي تجالسه وتكتسب منه الطريقة، تكتسب منه القدرة. ولهذا كمثال بسيط، رحم الله الشيخ بن باز رحمه رحمة واسعة، كان من أكثر الناس أمرا بالمعروف، يخاطب الملوك والوزراء والرؤساء وكل الناس بأسلوب يكسب قلوبهم ويوجههم. هذا المعنى نحتاجه أن نتعرف على كيف استطاع أن يؤثر في الناس بهذه الطريقة. إمام النووي رحمه الله، وهذه قد ذكرتها سابقا، تميز في علوم شتى، برز في الفقه ولا شك فيه، برز في الحديث، في المصطلح، في التراجم، وفي كتب أسماء الرجال، وهذا لا شك نعمة من الله عز وجل أن يكون له هذه. يعني من كتبه روضة الطالبين والمنهاج والإيضاح في المناسك والمجموع، ولا شك شرح المسلم ورياض الصالحين هذا كتابنا، والأذكار كتاب الذي طارت به الآفاق كتابا عظيما، وألف وخلاصة الأحكام كتابه العظيم الأربعين النووية، يعني يحفظه الصغار والكبار وغيره، تهذيب الأسماء، طبقات الفقهاء وغيرها رحمه الله تعالى. شيخنا غفر الله له وجمعنا وإياه في الجنات توفي سنة 76، سبحان الله، خرج من دمشق، وربما يعني راجعا إلى نوى، إلى دير بلده الأصل. أقام في دمشق نحو 28 سنة، حياة طويلة، ثم رحل إلى بلده وموطنه الأصلي. سبحان الله، كانت عنده كتب مستعيرا لها، رد الودائع إلى أهلها، ثم بعد ذلك دخل بلده، زار مقبرة شيوخه وبكى هناك ودعا لهم. السبب علمك كله منه، فمن جميل أن إيش؟ أن تدعو له. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ما صليت الصلاة إلا دعوت للإمام الشافعي. يحتاج أن يوجد مثل هذا في طلاب العلم. لما جهل الناس قيمة العلماء خرج طلابا لا يفهمون ما من مشايخه. وإلا شوف الإمام النووي يذهب إلى المقبرة، يزور قبور مشايخه ويدعو لهم ويبكي، يعرف قيمتهم. ربما عمره كبير لما هنا رحمه الله تعالى، لم يكن يعني صغيرا، ويدلنا على أنه رجع ليرد الجميل لهؤلاء. ولا أقل من في سجودك، في قيام الليل، في الأوقات الفاضلة، في طوافك، في سعيك، أن تدعو لمشايخك مع والديك. زار أصحابه الأحياء، وهذا من اللطائف، وسبحان الله، من رد الجميل أن تزور من هم في سنك. وهذا المنهج كان موجودا عند شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، فهو إذا ذكر شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم بكى، وكان كثيرا ما يزور الشيخ عبد الله بن حميد، جعل له يوما في الأسبوع يمره بعد المغرب، يجلسان يتذاكران يتدارسان علماء أمة، ولكن ما نسوا زمالتهم وصحبتهم. مرض رحمه الله تعالى بنوى، وتوفي ليلة الأربعاء في 24 من رجب، ودفن بها رحمه الله تعالى سنة 76. هذه نعتبرها، وإن كانت حقيقة، هي مختصرة جدا في حياة هذا العالم، رؤوس أقلام، لكنها مدرسة ننتفع بها. أيها الأحبة، بعد أن تعرفنا على شيخنا رحمه الله تعالى زكريا يحيى ابن شرف النووي، أود أن أنبه على مسألة وهي لا تقل من علميته رحمه الله تعالى وإمامته، وكذلك الاستفادة من كتبه، أنه لوحظ عليه في بعض الصفات تأويلا، وكذلك يرى أنه لا مانع من التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الملاحظ لا تسقط قيمته العلمية. وهذا الذي قاله علماؤنا الكبار، فسئلت اللجنة الدائمة دار الإفتاء، فقالوا: يستفاد من علمه، وما وقع منه فإنه كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر. وهذا الذي كذلك قاله شيخنا ابن باز لما سئل عن الإمام النووي والحافظ ابن حجر رحمهم الله، وكذلك قاله شيخنا ابن عثيمين، حتى قال ابن عثيمين: والله إني لأتمنى أن يكون لي كتاب ككتاب رياض الصالحين، يقرأه الناس كلهم، فكم للنووي من الحسنات العظيمة التي تصل إليه. وهكذا قالها كذلك شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وبين أن الذين يقولون لا يؤخذ عنه علما ولا يقبل منه، أن هؤلاء لا يعرفون قيمة العلم ولا العلماء. وهكذا قالها شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني، فعلماء الأمة كلهم يقولون من أخطأ يقال أخطأ في هذه الجزئية، ومن قال الحق قبلنا منه وأخذنا. لكن نقول هنيئا للإمام النووي رحمه الله تعالى ما ألف من هذه الكتب التي رزقه الله بها القبول في الناس، وجعل الناس يستفيدون من علمه. ويكفي من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. فكل من قرأ رياض الصالحين وانتفع به فهو في ميزان هذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى وغفر له. نسأل الله أن يرزقنا الإنصاف في القول والعمل، وأن يوفقنا للعلم النافع، وأن نسير على طريقة مشايخنا الكبار رحمهم الله تعالى وغفر لهم. وأحببت التنبيه على هذا لئلا يعني يظن أن كل ما عند العالم متى أحببنا نأخذ كل شيء، لا، نقول قد يصيب وقد يخطئ، فما أصاب فيه أخذنا به، وما أخطأ فنقول بيننا وبينه الكتاب والسنة، والحق أحق أن يتبع. كأني أتذكر كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله لما كان يشرح للهروي، كان ينافح عنه ويدافع، ويعني يخرج كلامه مخرجا صحيح، حتى جاءت عبارة ما استطاع أن يعمل لها شيء، ثم قال كلمته المشهورة: والله إنا لنحب الشيخ ولكن الحق أحب إلينا من الشيخ. والإمام النووي رحمه الله تعالى أليس هو الذي قال في بعض المسائل: وأنا آخذ بالكتاب وبالدليل؟ فجل من لا يخطئ ومن لا يقع منه زلل. نعتبر هذه يعني أول لقاء لنا مع هذا الكتاب العظيم رياض الصالحين. سيكون حقيقة منهجنا مع الكتاب لن نشرحه شرحا مطولا، وربما نحن نشاهد الآن شرح شيخنا ابن عثيمين في هذه المجلدات 22 مجلد رحمه الله تعالى وغفر له، وهو من الكتب العظيمة جدا في شرحه. سيكون المنهج عندنا هي مجرد نأتي بالأحاديث أو الحديث، نقول هذا فيه فوائد 1، 2، 3 ليسهل الاستفادة منها ويسهل الانتفاع بها، لأن لن ندخل نسميه كلاما إنشائيا طويلا فيها، وإنما رؤوس أقلام. أسأل الله أن يجعل باكورة هذا الشرح هي باكورة خير ونفع، وأسأل الله أن ينفعني بها وينفع من سمعها، وأن يجعلها في ميزان الجميع. ورحم الله مشايخنا، ورحم الله الإمام النووي، وجمعنا وبه في جنات عدن. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.